بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، والجود هو كثرة العطاء وسعته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في دعوته وعلمه، وأجود الناس في طاعته وعبادته، وأجود الناس في بذله وعطائه، فقد جمع عليه الصلاة والسلام أنواع الجود من جميع الأوصاف. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني كان جوده عليه الصلاة والسلام يتضاعف في شهر رمضان، وإنما كان جوده يتضاعف في شهر رمضان دون غيره لشرف الزمان ولمضاعفة الأجر والمثوبة فيه، ولأجل أن يتقرب إلى الله عز وجل، فإن من جاد على عباد الله جاد الله عز وجل عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتضاعف جوده وإحسانه في شهر رمضان ليجود الله عز وجل عليه من فضله وعطائه، فأنت إذا جدت على عباد الله جاد الله عز وجل عليك. ولهذا قال: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، يعني يتدارس معه القرآن، وذلك في الليل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً مشروعية كثرة الجود والإحسان في شهر رمضان ليغتنم الإنسان شرف الزمان ومضاعفة الأجر والثواب، وفيه أيضاً دليل على فضيلة تلاوة القرآن في رمضان، لأن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، ولا سيما المدارسة ليلاً، يعني أن يقرأ القرآن ليلاً، لأن تلاوة القرآن في الليل أبعد عن الشواغل وأدعى إلى تواطؤ القلب واللسان، فيحصل التدبر والتفكر والتأمل في كلام الله عز وجل. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها لأمرين. الأمر الأول أن العشر الأواخر هي ختام الشهر، فقد يكون الإنسان فرط في أول الشهر وفي وسطه فيتدارك ويستدرك ما حصل منه من خلل أو تفريط في آخره. وثانياً أن الأعمال بالخواتيم، فيختم هذا الشهر بكثرة العبادة وكثرة الطاعة وتحرياً لليلة القدر، فلهذين السببين: السبب الأول أن الأعمال بالخواتيم، والسبب الثاني أن هذه العشر فيها ليلة القدر، فيجتهد في العبادة والطاعة تحرياً والتماساً لها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر بأمور، منها أولاً أنه كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها بأنواع العبادة من الصلاة والذكر وتلاوة القرآن وغيرها، ومنها وهو الثاني أنه كان يحيي الليل كله بالصلاة والدعاء والذكر وتلاوة القرآن، ثالثاً أنه كان يشد مئزره، وشد المئزر قيل إنه كناية عن المثابرة والجد والعمل ليتفرغ لطاعة الله، وقيل إنه كناية عن اعتزال النساء لأجل أن يتفرغ للطاعة، والمعنيان صحيحان. رابعاً مما كان يخص به النبي عليه الصلاة والسلام هذه العشر أنه كان يوقظ أهله لأجل أن يغتنموا هذه الليالي العشر بما هي جديرة به من الطاعة والعبادة. خامساً مما كان عليه الصلاة والسلام يخص به هذا العشر كان يخصها بالاعتكاف، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول من رمضان، فجاءه جبريل وقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان وقال: من كان معتكفاً فليعتكف العشر الأواخر. أما الحديث الثالث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصوم. هذا الحديث فيه النهي عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين إلا لمن كان له عادة أو صامه عن فرض أو ما أشبه ذلك، وإنما نهي أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، أولاً لأن الإنسان قد يفعل ذلك احتياطاً للعبادة، فيكون ذلك من باب التنطع والتشدد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، ولأنه أيضاً إذا صامه احتياطاً للعبادة فقد خالف الحكم الشرعي الذي علق وجوب الصوم برؤية الهلال لقوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته. فعلى هذا ينهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن كان له عادة بأن كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو صامه قضاء عن رمضان، أو صامه لنذر، أو ما أشبه ذلك من الأسباب. أما إذا صامه تطوعاً من غير سبب، يعني تطوعاً من غير سبب قبل رمضان بيوم أو يومين، أو صامه احتياطاً، فهذا هو الذي ينهى عنه. وفي هذا الحديث يعني قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فيه إشارة إلى ضعف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فإن هذا الحديث قد حكم عليه الإمام أحمد رحمه الله بالشذوذ، لأنه مخالف لمفهوم هذا الحديث الصحيح، لأن قوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين مفهومه أنه يجوز أن يتقدم صيام رمضان بأكثر من ذلك، وحينئذ يكون معارضاً للحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فالجواب أن هذا الحديث، أعني قوله إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حديث ضعيف بل شاذ كما حكم عليه الإمام أحمد رحمه الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.